فمنهم بالكوفة وكيع بن جراح ابن عدي بن فرس أبو سفيان الرؤاسي من قيس عيلان كوفي ما ذكر من علم وكيع بن الجراح وفقهه. قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال قلت لأبي وكيع بن الجراح فقال ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع بن الجراح ولا أشبه بأهل النسك منه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال قلت للفضل بن عنبسة مات وكيع بن الجراح فقال مات وتغير وجهه وقال رحمه الله ما رأيت مثل وكيع منذ 30 سنة. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني بعض أصحابنا قال قال سفيان الثوري لوكيع لئن بقيت لا يكثرن اختلاف أقدام الرجال إلى بني رؤاس. قال أبو محمد يعني إلى محلته. حدثنا علي بن الحسن ابن الحسين بن جنيد قال سمعت ابن نمير يقول وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قلت لأبي بكر بن عياش حدثنا قال قد كبرنا ونسينا اذهب إلى حدثنا قال قد كبرنا ونسينا اذهب إلى وكيع في بني رؤاس. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال اختلفت إلى الأعمش 2 سنة. حدثنا أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على 6 ثم صار علم هؤلاء 6 إلى 12 ثم انتهى علم هؤلاء 12 إلى 6 إلى يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم. ما ذكر من حفظ وكيع. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية يقول حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما وضع يده على الحائط وحدث 700 حديث حفظا. قال أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال رأيت وكيعا وبشر بن السري يتذاكران ليلة من العشاء إلى أن نودي بالفجر فلما أصبحنا قلنا لبشر كيف رأيت وكيعا قال ما رأيت أحفظ منه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سهل بن عثمان قال ما رأيت أحفظ من وكيع. أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل فيما كتب إلي قال سمعت أبي يقول كان وكيع مطبوع الحفظ كان حافظا حافظا وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرا كثيرا. حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال سمعت ابن نمير يقول كانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا يعني في الحفظ والإجلال. حدثني أبي قال سئل أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع فقال كان وكيع أسردهم. قال سألت أبي عن وكيع عن الأعمش أحب إليك أو عبد الله ابن داود الخريبي فقال وكيع أحفظ من ابن داود الخريبي وأحفظ من ابن المبارك. ما ذكر من فضل وكيع وزهده وورعه. قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت أبا جعفر الجمال يقول أتينا يوما وكيع بن الجراح فلم يخرج إلينا فظننا أنه يغسل ثيابه فلما كان بعد غد خرج ونحن قعود وعليه ثيابه التي غسلت فلما بصرنا به فزعنا من النور الذي يتلألأ من وجهه. فقال لي رجل كان بجنبي من هذا ملك هذا فتعجبنا من ذلك النور. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال قال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن وكيعا منهم. حدثنا علي بن الحسن الهرثمي قال سمعت أبا داود البستي وسأله أبو بكر الخراز وغيره من أفضل من أدركت عندك فقال ما أدركت رجلا كان أخشع لله عز وجل من وكيع. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري بمكة قال سمعت القعنبية يعني عبد الله بن مسلمة قال كنا عند حماد بن زيد وجاء وكيع بن الجراح وسأله عن أشياء ثم ذهب فقيل له يا أبا إسماعيل هذا صاحب الثوري فقال ليس الثوري عندنا بأفضل منه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال رأيت وكيعا إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء لا يزول ولا يميل على رجل دون الأخرى لا يتحرك كأنه صخرة قائمة. حدثنا أحمد بن سنان قال قال لي عمر بن عثمان انحدر جانب رداء وكيع وهو في الصلاة ولم يرده إلى عاتقه. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت وكيع بن الجراح يقول ما نعيش إلا في ستره ولو كشف الغطاء ولو كشف عن أمر عظيم. قال وسمعت وكيعا يقول الصدق النية. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال قال قلت لأبي أيهما أصلح عندك وكيع أو يزيد يعني ابن هارون؟ قال ما فيهما بحمد الله إلا كل إلا أن وكيعا لم يختلط بالسلطان. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت وكيعا يقول وذكره رجل شيئا من أمر المعاش أو الورع فقال له وكيع من أين تأكل؟ قال ميراث ورثته عن أبي. قال من أين هو لأبيك؟ قال ورثه عن أبيه. قال من أين هو لجدك؟ قال لا أدري. وقال وكيع لو أن رجلا يظن لا يأكل إلا الحلال ولا يلبس إلا الحلال ولا يدخل إلا في حلال قلنا له انزع ثيابك وارمي بنفسك في الفرات. ثم قال وكيع ما نجد إلا السعة ما نجد إلا السعة. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال ما سمعت وكيعا ذاكرا أحدا بسوء قط. حدثنا أبو هارون الخراز قال سمعت يحيى بن زياد يعني ابن أبي الخصيب قال كنا عند وكيع ومعنا جماعة فقدم إلينا طبقا من رطب فجعل يرفع التمرة إلى فيه يوهمنا أنه يأكل ولا يأكلها إذ هو صائم. ما ذكر من معرفة وكيع بن الجراح بناقلة الأخبار ورواة الآثار وكلامه فيهم. حدثنا أبي قال سمعت مقاتل بن محمد قال سمعت وكيعا يقول لقيت يونس بن يزيد الأيلي فذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة فجهدت أن يقيم لي حديثا فما أقامه. قال ذكره أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا يقول أبو نجيح المكي ثقة. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت محمد بن بشار يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا عبد الله بن عمران يعني الأصبهاني قال سمعت وكيعا يقول يحيى بن الضريس من حفاظ الناس لولا أنه خلط في حديثين فذكر حديثا لمنصور. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا وسئل عن أبي سعد البقال قال فقال نعم كان يروي عن أبي وائل وكان أبو وائل ثقة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا وسئل عن عبد الرحمن بن خطير قال كان يروي عن أبي نجيح المكي وأبو نجيح ثقة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا وسئل عن عمر بن هارون فقال بات عندنا الليلة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا يقول وسئل عن مقاتل بن سليمان فقال سمعنا منه والله المستعان. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود قال سمعت وكيعا وذكر عنده يزيد بن إبراهيم فقال نعم ثقة ثقة. حدثنا الحسن بن عرفة قال سمعت وكيعا وسألني عن عباد بن العوام فقال يحدث قلت نعم قال ليس عندكم أحد يشبهه. أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت محمد بن يزيد يعني الرفاعي قال سمعت وكيعا يقول عبد العزيز بن أبي عثمان أثبت من بقي اليوم في جامع سفيان اذهبوا فاسمعوا منه. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت وكيعا يقول مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر بن يزيد أبو محمد الجعفي ثقة. حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح. حدثني أبي قال حدثنا الحسن بن الزبري قال سمعت وكيعا يقول لا نروي عن إبراهيم بن أبي يحيى حرفا. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول أتينا المعلى بن هلال وإن كتبه لمن أصح كتب ثم ظهرت أشياء وما نقدر أن نحدث عنه بشيء. حدثنا أبي قال سمعت عمرو بن محمد الناقب يقول رأيت وكيعا يعرض عليه أحاديث المعلى بن هلال فجعل يقول قال أبو بكر الصديق الكذب مجانب للإيمان. حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن عيسى بن عمر الهمداني وكان ثقة عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلمة الطوريني قال سألت وكيع عن أبي زهير يعني عبد الرحمن بن مغراء فقال طلب الحديث قبلنا وبعدنا. حدثني أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال سمعت وكيعا ونظر في حديث عبد الرحيم بن سليمان الرازي فقال ما أصح حديثه كان عبد الرحيم وحفص بن غياث يطلبان الحديث معا. حدثنا أبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حنيفة أنه سمع عطان إن كان سمعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حميد الأصم وكان ثقة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثني حوشب بن عاقيل وكان ثقة. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سكين بن عبد العزيز وكان ثقة عن أبيه يعني ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن الصلت بن أبي عثمان القطان قال وكيع وكان ثقة قال قلت للحسن قال حدثنا العباس ابن الوليد بن مزيد قال حدثني يزيد بن خالد أخو محمود بن خالد قال سمعت وكيع بن الجراح يقول رأيت ثور بن يزيد فلم أرى رجلا أعبد منه وكان إذا أقيمت الصلاة انتعل. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت وكيعا يقول كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي سبعة أو ثمانية ثم حدثنا بها. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت وكيعا يقول قدم علينا إسماعيل بن عياش فأخذ مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد فرأيته يخلط في أخذه. قال لي وكيع يروون عندكم عنه قلت أما الوليد ومروان فيرويان عنه وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن إياس فكأنهم. قال وأي شيء الهيثم وابن إياس إنما أصحاب البلد الوليد ومروان. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن مسكين أبي هريرة التيمي قال وكيع وكان ثبتا. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قلت لأبي رحمه الله مسلم الأعور قال كان وكيع لا يسميه قلت لما قال كان يضعفه. قال سمعت أبي يقول قال وكيع مغيرة بن زياد الموصلي ثقة. حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سألت وكيعا عن حديث ليث بن أبي سليم فقال ليث ليث كان سفيان لا يسمي ليثا. قال سألت أبي عن يزيد بن مردان به فقال قال وكيع حدثنا يزيد بن مردان به وكان ثقة. أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة في من كتب إلي قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام الدستوائي كان ثبتا. حدثنا أبي قال قال أبو عقيل محمد بن حاجب المعروف بشاه سمعت عبد الرزاق قال قلت لوكيع ما تقول في يحيى بن العلاء الرازي قال ما ترى ما كان أجمله وما كان أفصحه. قلت ما تقول فيه قال ما أقول في رجل حدث بعشرة أحاديث في خلع النعل إذا وضع الطعام. حدثنا أبي قال سمعت عبد الله ابن عمران الأصبهاني يقول سمعت وكيعا يقول ما بقي أحد أحفظ لحديث طويل من أبي داود الطيالسي. قال عبد الله بن عمران ذكرت ذلك لأبي داود فقال قل له ولا لقصير. أخبرنا عبد الله بن أحمد فيما كتب إلي قال سمعت أبي يقول كان وكيع إذا أتى على حديث حنظلة يقول حدثنا حنظلة بن أبي سفيان وكان ثقة ثقة. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن إكرمة بن عمار وكان ثقة. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وكان ثقة. حدثنا أحمد بن سنان للواسطي قال سمعت وكيعا يقول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة وكان ثقة. قال ذكره أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال سمعت وكيعا وسئل عن عمر بن هارون فقال بات عندنا الليلة حاد عن الجواب. قال حدثنا محمود بن حموية بن الحسن قال سمعت أبا طالب أحمد بن حميد قال كان وكيع يفخر بسلمة بن نبيط يقول حدثنا سلمة بن نبيط وكان ثقة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال قلنا لوكيع يوما حدثنا بحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه الرهن مركوب ومحلوب، فحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرهن مركوب ومحلوب، أيهما أصح إسنادا، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة؟ قال منصور عن إبراهيم. قالوا منصور عن إبراهيم. قال والله ما أرى سمعه إبراهيم من أبي هريرة. قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت نعيم بن حماد قال سمعت وكيعا يقول إذا ذهب حفص من الكوفة ذهب غريب حديثها، وإذا ذهب ابن فضيل ذهب إسنادها. خبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليه قال أبي قال وكيع كانوا يقولون إن عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. ما ذكر من جودة أخذ وكيع للعلم. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت وكيعا يقول ما أخذت حديثا قط عرضا، قلت عندنا من أخذ عرضا؟ قال من عرف ما عرض مما سمع فخذ منه، يعني السماع. ما ذكر من إتقان وكيع وتثبته. حدثنا أبي قال سألت علي بن المديني قلت من أوثق أصحاب الثوري؟ قال وكيع من الثقات. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال ذكرت ليحيى بن معين وكيعا فقال وكيع عندنا ثبت. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي أيما أثبت عندك وكيع أو يزيد، يعني ابن هارون؟ قال ما منهما بحمد الله إلا ثبت. حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن الحكم بن بشير يقول وكيع عن سفيان غاية الإسناد ليس بعده شيء. حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري فقال ما أعدل بوكيع أحدا، فقال له رجل يقولون أبو معاوية، فنفر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال أشهد على أحمد بن حنبل أنه قال الثبت عندنا بالعراق وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقيل له قال يحيى سمعت أبي يقول، وقيل له قال يحيى بن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي، فأيهما أحب إليك؟ قال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وذكر من جلالة وكيع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر الجمال قال سمعت أزهر البجلي يقول قال ابن عيينة سفيان لوكيع إني لآنس بك وأنت بالكوفة. حدثنا أبو زرعة قال سمعت من يذكر عن أبي نعيم أنه كان يقول لا نفلح ما بقي وكيع، فلما مات وكيع قال عبيد الله بن موسى قد مات الرؤاسي فليفلح أبو نعيم. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حضرت موت سفيان فكان عامة كلامه ما أشد الموت. قال نوح بن حبيب فأتيت بن مهدي فقلت أدركت موت سفيان وقد حدثنا وكيع عنك، حكيت له الكلام وكان متكئا فقعد فقال أنا حدثت أبا سفيان، جزى الله أبا سفيان خيرا، ومن مثل أبي سفيان وما يقال لمثل أبي سفيان. باب ما ذكر من تبجيل وكيع للعلم. حدثنا أحمد بن سنان قال كان وكيع لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يتبسم ولا يقوم أحد قائما، كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر منهم شيئا انتعل ودخل.